بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في سنن أبي محمد الدارمي رحمة الله عليه إلى الأثر ذو الرقم 396، وهو في نفس الباب اللي كنا فيه، التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله. نعم، الباب 34. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن بجير عن معاوية بن قرة قال: لو أن أدنى هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. نعم، هذا معاوية بن قرة رحمة الله عليه، أبو إياس من كبار التابعين، ولده إياس القاضي الذكي المشهور إياس بن معاوية، اللي يضرب المثل في الذكاء، في ذكاء إياس. ووالده صحابي قرة المزني، وهو من قبيلة مزينة، ومعاوية له آثار حسنة. والكلام هذا عظيم وليس في مبالغة، بل من عرف الأمم وعرف ما عندهم من الخير وعرف هذه الأمة وما عندها من الخير، يقول لو أن أدنى هذه الأمة علما، يعني واحد من طلبة العلم واللي عنده علم أدناهم، أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة. بمعنى أن الله عز وجل لما كنا نحن آخر الأمم وخير الأمم التي أخرجت للناس، ونبينا هو خيرة من خلقه، ومكة هي خيرة من بلاده، أعطانا الله عز وجل علم عظيم. ولا تغتروا بما عند اليهود والنصارى، ما عندهم شيء اليهود والنصارى الآن، ما عندهم شيء، ما عندهم إلا إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون، أوهام وظنون وتخرصات وأشياء ما عندهم. فيقول هذا التابعي لو أن هذه الأمة، أي أمم من الأمم، أخذت بأدنى بعلم أدنى هذه الأمة علما لرشدت، على الأقل تعرف الاتجاه، تعرف التوحيد، تعرف السنة، تعرف ما يقرب إلى الله. ففي هذا تحفيز على الاهتمام بما عندنا من العلم وتزهيد فيما عندهم من العلم، على عكس ما عليه اليوم الناس يلتفتون إلى ما عندهم. ولذلك حتى بعض هذه الأمة في بعد الصحابة أخذوا يقرؤون في كتب أهل الكتاب ويتتبعون أخبارهم، وفي التفسير الآن لو تسحب ما أخذ من أهل الكتاب من التفسير نقصت كتب التفاسير إلى النصف. وابن عباس يقول والله ما رأيناهم يأخذون من علمنا وأنتم تأخذون من علمهم، والله إن علمكم هو الصافي الذي لم يشب، هو آخر العلم عهدا بربه، آخر علم عهد بربه هذا العلم اللي عندنا، وصافي محض لم يشب لم يخلط بشيء، فكيف نزهد فيه ونذهب إلى ما عندهم ومن علومهم وأخبارهم وأفكارهم؟ ما عندهم شيء. والله إن اللي يغتر الآن بأي أمة من الأمم الموجودة الكافرة يغتر بما عندهم من العلم، إنه ما يعرف شيء من العلم. حتى المنتسبين للإسلام اللي ما عرفوا التوحيد والسنة ما عندهم إلا الأوهام، يضحكون علينا من أول الدار، يقولون الأشاعرة أذكياء العالم، طلعوا أغبياء العالم، ما عندهم ذكاء. حتى الذكاء من اللي قال أذكياء العالم؟ منهم وفيهم، واحد يمدح واحد، ما هم أذكياء. أذكياء وعقائدهم هي أغبى العقائد، يأتونك بأشياء يعني حتى الصبيان تضحك منها، كما آخر مسألة أخذناها من عقائدهم اللي هي مسألة إلغاء أدلة التوحيد كلها، حتى جوزوا على الله عز وجل أن يرسل موسى بضد شريعة محمد، ويرسل عيسى بضد شريعة موسى، ويرسل إبراهيم بعكس شريعة نوح، ويأمر هؤلاء بالكذب ويأمر هؤلاء بالصدق، ويأمر هؤلاء بالظلم ويأمر هؤلاء بالعدل. يقولون أي شيء يأمر بالله عز وجل ما ننظر، هو يعني ما عندنا يعني قابلية أو فطرة أو شيء نعرف هذا تميل إليه الفطرة أو لا. هذا أغبى شيء، ما يقول، حتى الحيوانات ما تقول هذا الكلام. ويقولون يجوز على الله أن يدخل إبراهيم ومحمد النار وأن يدخل إبليس وفرعون الجنة، كل شيء جائز، ما في شيء عندهم اسمه ظلم عدل، لا، هذه يقولون كلها نلغيها. وقصدهم هم يمكرون، يقول نحن نرد على المعتزلة الذين يعبدون العقل، لكن أنتم الآن أتيتم بأخبث من أقوال المعتزلة، أخبث من قول المعتزلة، وهكذا في كل شيء. ولذلك صدق السجزي لما قال يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم أخس منهم في الباطل، أخس منهم وألعن منهم. فالمراد يقولون أذكياء العالم، ما عندهم شيء. الأزهريين أنتم رأيتم يحفظون يحفظون يحفظون، وكما قال الشيخ محمد عبد الوهاب يقول والله إن العامي من الموحدين إنه يغلب 1000 من علماء المشركين. لو تجيب لك واحد موحد عامي يفهم القرآن ويفهم السنة وتجيب له 1000 واحد من علماء الأزهر ولا علماء الزيتون ولا القيروان ولا السند ولا الهند من علماء المشركين ذولا، والله العامي هذا يحرجهم كما فعل الهمداني مع الجويني. الجويني لو تشوفون وش يمدحونه يقولون هذا اللي ما مثل مدح الروم في أينشتاين، هذا يقولون اللي هو أذكى رجل ولد في بني آدم. الأشاعر يقول أبو المعالي الجويني خلاص ما بقى ولا خلص شيء، جالها ويقولون إمام الحرمين ويتعبد كذب كله. الجويني عوذ بالله عنده عقائد كفرية، ويرد على هو اللي رد على السجزي وقال هذا التيس وهذا مدروش خلاه هذا العامي همداني ما أدري شو اسمه، همداني رجل من طلبة العلم خلاه لأن يقرر أن الله ليس فوق وعنده أدلة ومدروش. قال له يا جويني دعك من الأدلة هذه كلها، ماذا نفعل بالضرورة التي خلقها الله في قلوبنا تنزعنا وتجذبنا إلى أن الله فوق؟ حتى عند الحيوانات دائما تنظر في السماء وتدري عندها ضرورة ملحة في القلب إن الله فوق، ماذا نفعل بهذا؟ فأخذ الخبيث يضرب على رأسه ويقول حيرنا الهمداني حيرنا الهمداني، حيرك الهمداني إنه غباء وإعراض عن الوحي. فالمراد كما قال معاوية بن قرة لا تفرحوا بعلم أمة من الأمم منحرفة عن التوحيد أو منحرفة عن السنة، ترى ما عندهم إلا الأوهام. والله لقد قال الله عز وجل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآن الليبرالية عندنا هنا تحسبهم مفكرين وشيء، الليبرالية عندنا خاصة في السعودية، الليبرالية مجموعة من الفساق والسرابيت ومخانيث العالم اللي بس يريدون كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حتى واحد منهم رد عليهم، واحد من السعوديين اللي مشهور أنه يعني هو أول من أسقط الليبرالية في السعودية، ألقى محاضرة في جامعة الملك سعود وقال هذا اللي نشوفه الآن ليست الليبرالية، هذه مجموعة فساق يريدون الفواحش، ما عندهم فكر ولا عندهم شيء ولا حتى الحرية. اللي يقولون الليبرالية معناها حرية ولا لا؟ في الإنجليزي ليبرتي ما بالحرية، لو واحد يخالفهم مباشرة في الجرائد وفي الصحف ومدري وين ويسبون ويشتمون. طيب وين أنت الآن معتقد قائم على أن كل واحد حر؟ طيب لو واحد موحد أظهر دينه الحقيقي يقول لا هذا يجب أن يلغى ويطرد من المدارس ويطرد من كذا ويفعل إيه؟ طيب وين هذا؟ فالمراد لا تفرح بعلم ولا تزهد في العلم اللي عندك هذا، ترى والله الذي لا إله إلا هو إن هذا هو العلم. وكما قال ابن تيمية كلمة حق يقول ما في علم نافع يقيني إلا اثنين، الوحي اللي جاء به جبرائيل والتجربة الشيء المحسوس قدامك. يعني الطب مثلا جربوا الأعشاب هذه ونفعت في الناس وجربوا هذا ونفع في الناس شيء واضح يقيني، أو مثلا أما غير كذا الناس كلها أوهام، كل اللي عندهم أوهام وظنون. فسبحان الله أنك تعجب من يزهد في العلم هذا. حتى الآن يعني جاء عند الناس أعوذ بالله من الإعراض، لو واحد مثلا ولده ما أخذ الأول على الثانوي ما أخذ درجات مثلا 99% وقالوا راح يدرس الشريعة، تلقى الناس عموم يقول يا أخي ضيع نفسه، مو هذا اللي عندهم؟ ليش ما راح طب؟ ليش ما راح الهندسة؟ عندهم إن القرآن والسنة ضيع نفسه، هذا يصلح للي ما نجح في الدراسة. هذا أعوذ بالله قمة الإعراض وقمة الزهد فيما عندنا. هذا هو العلم كما قال الشافعي، أشرف العلوم علمين، علم الآخرة علم الأديان، وفي الدنيا علوم الدنيا أشرف علم الأبدان، شيء ينفع جسدك شيء ينفع روحك والباقي وشو. وترى كل واحد عنده نوع من الزهد في الوحي، تجد عنده التفات يبي يشوف ذول ايش عندهم، يبي يقرا، عنده شك. الوحي سبحان الله العظيم، اللي ما عنده يقين بالوحي ما يفهم شيء ولا يستفيد. الشعبي ايش يقول علمنا هذا ما يوجد مثله في العالم، علمنا هذا من رب العالمين نزل به جبرائيل على قلب محمد وبلغ له ابو بكر وعمر وبلغوه لنا، وش عاد اوثق من هذا؟ والله لو تبحث علوم الدنيا كلها ما تجد اوثق منه. الحين النصارى عندهم اسناد، ما عندهم اسناد، كتبهم هذه يكتبونه ويعبدون الله به، ولذلك هم يغيظون مغتاظين مرة من ما عندنا. حتى مرة واحد ألماني كبير كتاب اسمه جمع القرآن، وأخذ ينقب في كتاب أبو عبيد فضائل القرآن وفي كتب هذا أنهم الآية هذه كيف جمعوها والآية هذه كيف حطوها وكيف هذا مختلف، يبي يقول ترى أنتم مثلنا قرآنكم بعد فيه اختلاف. من القهر اللي حاسينه والنقص اللي حاسينه أنه عندهم علمهم ضايع، كل إنجيل ينقض الثاني، العهد القديم يخالف العهد الجديد، إنجيل متى يخالف إنجيل يوحنا، يعني يعود بالأوهام. والله صدق معاوية بن قرة، لو أن طالب علم واحد موحد سني تأخذ بعلمه أمة من الأمم ترشد تلك الأمة، على الأقل تعرف الاتجاه وتعبد ربها على بصيرة، حتى نعرف ما أعطانا الله ونشكر الله على النعمة هذه ونقبل عليها. الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث، معنى حدث أنك تفرح بالنعمة وتتعلمها وتنشرها، إذا فرحت بالإسلام تحدث به، لا نزد فيما عندنا. ترى اليوم علينا ضغط على أمة الإسلام أنهم جهال وأنهم ما يفهمون شيء وأنهم أعراب وأن علمهم ما في شيء وأنه كذا، والعلم كله في الغرب والابتعاث والروح هناك والتطور والحضارة، حتى قالوا الكفر، قالوا ما نجح الغرب إلا لما ثاروا على الكنيسة وعزلوا العلم عن الإيمان. وهنا في السعودية لا ننجح ونتقدم ونصير من مصاف الدول المتقدمة حتى نفصل العلم عن الإيمان ونثور على رجال الدين، يقولون يعني كفار نسأل الله عليه السلام، يريدون التملص من الدين. فهذا اللي أريد أقول، كتب الرأي الحين حتى كتب الفقه إذا كانت رأي سواء حنابلة ولا أحناف ولا غيرهم، إذا كانت رأي تراها مو بعلم، العلم تأخذ الوحي وتفهمه، والرأي يكون في الوحي نفسه، الرأي بمعنى الفهم يكون في الوحي، تروح تلفت يمين ويسار والعلم عندك. والله أنا كما قال القائل كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، مثل البل اللي في البر وماتت من الظمأ والماء القرب فوق ظهورها. هذا هو، هذا حالنا وحال أكثر الناس اليوم، الزهد التام في علوم الشريعة في علوم القرآن والانبهار التام بعلوم الغرب. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فجعلها في الآخرة. شوف، لو كانت الدنيا كلها، الدنيا كلها مو بجزء منها، كل الدنيا بما فيها كلها له، ثم جعلها في الآخرة. شوف بعد، مو بالدنيا اغتر بها، لا، أعطاها الله الكرة الأرضية هذه كلها ما فيها من أموال وخيرات وملك وسلطان، كلها سخرها في الآخرة. يقول الحسن والله إن باب واحد من العلم، باب واحد من العلم تفهمه التوحيد في السنة في الصلاة وتعمل به، إن خير لك من الدنيا وما فيها لو جعلتها في الآخرة حتى ما تزهد العلم. وهذا صحيح، كم من علم يذهب منك الشكوك اللي تنفق الأرض كلها حتى تذهب منك الشكوك هذا، كم من علم تعبد الله به على بصيرة، كم من علم يكشف الحجب عن قلبك ويقربك إلى ربك، كم من علم يعرفك على ربك وأسماءه وصفاته. باب واحد يسوى عندك الأهل والمال، لكن المعرض ما يلتفت الله إليه، يعني هو المعرض، والمقبل يزيد الله عز وجل. نعم. قال الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وزهده. أي والله، لما كان الناس يريدون العلم للآخرة، يقول الحسن والله كان الرجل إذا طلب العلم يوم يومين ثلاثة أسبوع مباشرة أثر فيه العلم، لأن العلم مثل العلاج، مثل المريض إذا أعطيته العلاج اللي نفعه تشوفه بعد يومين يتحسن يتحسن يتحسن لين يصح، لأنه خلاص مريض وأخذ علاج نافع. كذلك طالب العلم الحقيقي اللي يريد الله والدار الآخرة، اللي همه أن يطلب العلم حتى يعبد الله على بصيرة، والله أنك تشوفه يتحسن حتى في وجهه، في كلامه، في تفكيره، في تصوره، في اهتمامه، في عبادته، كما قال الحسن في بصره ما عاد يلتفت إلى الدنيا ولا النساء ولا الانترنت، ولا ما عاد حتى يزهد في تغريدات خرابيط منتديات سوالف، هذه كلها خلاص يظهر في بصره، في تخشعه، في لسانه تغير، في يده يأكل حلال ما يبطش، في صلاته تغير، في زهده في الدنيا يتغير. طيب هذا فضل العلم، هذا فضل العلم النافع، العلم في نفسه نافع وانتفع به صاحبه. أما 20 سنة يطلب العلم عند ابن باز ولا عند المشايخ وهو بالعكس يرجع وراء، هذا معناه أنه في مشكلة فيه أو في العلم اللي يدرسه أو في نيته في مشكلة. نعم. قال وقال محمد انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، إنما هو الدين. إذا الواحد أصاب شيء من المرض راح يبحث عن الأطباء الموثوقين ويبحث يسافر، يسافرون الآن إلى ألمانيا وأمريكا يدور الطبيب، ليش؟ لأنه جسد ما يبغى يسلم جسد هذا إلا الواحد ثقة عنده، جسد هذا خلاص إذا ضاع جسده ضاع الدنيا. طيب دينك، دينك تسلمه لمن أقبل وأدبر؟ تقول الله أفتى فلان وسمعت في الجريدة وقال فلان في القناة هذه والبنك هذا عندهم مفتي، هذا دين؟ انظر عمن تأخذ دينك، ترى نجاتك ما إلا بهذا الدين. حتى في الحديث انظر عمن تأخذون دينكم. نعم. أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا. إذا كان يزداد علم ويزداد في الدنيا رغبة عكس مراد العلم، فإنه سيزداد من الله بعد. إذا كان يزداد من الدنيا علم، يزداد من العلم شيء في الكليات في المدارس في المساجد، ثم أثر العلم هذا عليه أن يزداد رغبة في الدنيا، هذه كارثة. هذا يزداد من الله بعدا. العلم إنما يراد ليقربك إلى الله ويزهدك في الدنيا، ليس العكس. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس به منه قربا من رحمة الله. في تصحيف عندكم كذا ولياس؟ ها؟ وبعدين من رحمة الله بعد؟ وأنتم كذلك يا أحمد؟ وأنت يا عبد المحسن؟ وشو؟ ها؟ ازداد الناس منه قربا. هو له وجه، ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد قربا من رحمة الله، يعني مثل اللي قبله، هذا صحيح. لكن ازداد الناس منه قربا من رحمة الله يمكن أيضا، يمكن هو بنفسه يقرب والناس يستفيدون منه يقربون من رحمة الله، لكن تحس أن عبارة فيها شيء، لكن المقصود المعنى نفسه. يقول حسان بن أبي عطية ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله، أو إلا ازداد هو قربا من رحمة الله، أو إلا ازداد الناس بسببه قربا من رحمة الله، هكذا يعني ورد. نعم. وقال في حديث آخر ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة. صدق الله حسان. ما ازداد عبد علما علم النافع إلا ازداد قصدا، القصد يعني الوسط، بمعنى أنه خلاص يعتدل، يذهب عنه الغلو يذهب عنه الجفاء، هذا هو فائدة العلم، أنه يذهب عنه الغلو ويذهب عنه الجفاء ويمسك وسط السكة، وأيضا في عمله يقتصد ويحسنه. تجد الآن العالم همه إحسان العمل، والجاهل همه تكثير العمل ولو كان فاضي، لو كان لا روح ولا سكينة ولا خشوع. فهو يزداد قصدا بمعنى تحسين العمل، والتحسين هذا سيكون على حساب التكثير، ويزداد قصدا بمعنى يزداد لزوما للوسط اللي هو الدين هذا القاصد. نعم. ولا خير من قلادة يتقلدها عبد من السكينة، سكينة القلب وسكينة الجوارح وسكينة اللسان، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه أحسن قلادة. حتى هذا سبحان الله محبوب عند الله عند خلقه، اللي يحلم عن الجاهل ويعرض عن السفيه ولا يمشي في الأرض كبر وعليه سكينة، والله أن هذا محبوب. حتى الإمام أحمد مرة وجدوه يعني مقبل على شاب توه جديد في طلب العلم، وكان الإمام أحمد يعني استلطفه وقربه، فسألوه لقريب منه قال يا أبا عبد الله كأنك يعني قربت هذا الفتى، قال ألا ترون عليه السمت؟ السمت جزء من النبوة، السمت جزء من النبوة، ومعنى السمت السكينة وسمت الصالحين عليه، فقال هذا يستاهل مني قربه، هذا إن شاء الله العلم ينجب فيه. نعم. أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن عميرة أنه سمعه يقول إن رجلا قال لابنه اذهب فاطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث، فقال له أبوه يا بني اذهب فاطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا، ثم جاء بقراطيس فيها من كتب فقرأها عليه، فقال له هذا سواد في بياض، يعني حبر على ورق، قراطيسك هذه سواد في بياض، يعني حبر، الحبر أسود والورق أبيض، سواد في بياض. نعم. قال هذا سواد في بياض فاذهب فاطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاء فقال لأبيه سلني عما بدا لك، فقال له أبوه أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك ومررت بآخر يعيبك، قال: إذن لم ألم الذي يعيبني ولم أحمد الذي يمدحني. فقال: أرأيت لو مررت بصفيحة؟ قال أبو شريح: لا أدري، أمن ذهب أو ورق؟ فقال: إذن لم أهيجها ولم أقربها. فقال: اذهب فقد علمت. هذا الأثر الصحيح، هذا الأب الحكيم قال لابنه اطلب العلم، راح الولد مثلنا الآن ومثل طريقتنا، راح وطلب العلم وغاب عنه وجاء، قال: ها بشر، وش العلم؟ قال: عندي أحاديث، كذا أحاديث أحاديث، بس ما بعد. قال: لا، روح اطلب العلم. راح وطول وجاب قراطيس فيها كتبه وفيها ذا وفاهم وحافظ كل شيء، الشايب حكيم، قال: روح اطلب العلم. عاد الولد سبحانه انتبه ان العلم مو بقراطيس ولو بأحاديث تحفظها فقط ولو بمحفوظات ولو بكتب، عرف انه يريد روح العلم، غاية العلم، فغاب عنه المرة الثالثة طول، ثم جاء فقال لأبيه: سألني عما بدالك. فسأل سؤالين بس يكتشف العلم. قال: لو مررت بواحد يمدحك واحد يعيبك. قال: اللي يعيبني ما ألومه، لأني أعلم من نفسي أكثر مما يسب، أعلم أنا من نفسي من عيوبي أكثر مما يسبني، ما ألومه. مثل واحد في الحج زحم سالم بن عبد الله بن عمر أتقاه المدينة، زحمه في الحج كذا، تعرفون الزحام اللي يجي في الحج، فقال الرجل: إنك لرجل سوء أو إنك لشيخ سوء. قال: والله ما عرفني إلا أنت. هذا هو، يعني أنت لو أنك أنت عارف نفسك، والله مهما يعيبونك الناس تقول نفسك: والله أن باقي فيه من العيب ما لا يعرفون، والحمد لله أن ما انكشف لهم إلا شيء من العيب. هذا العلم، أنك تعلم عيوب نفسك وتشتغل بها عن عيوب غيرك. قال: وأما الذي يمدحني لا أحمده، إن كان صادق فإني لا أحمده، هذا من الله، وإن كان كاذب أيضا يمدحني بالكذب ما أحمد، سواء كان صادق أو كاذب، مو معنى ما أحمد أني أجحده ولا لا، بس أني المدح هذا ما يأثر فيه. قال: لو مررت بصحيفة من ذهب أو ورق، قال: لم أهيجها ولم أقربها، خلاص انصرف عنها. قال: اذهب يا بني فقد علمت، الآن علمت، الآن مسكت السك، هذا هو علم الصالحين. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا بقية عن السكن بن عمير قال: سمعت وهب بن منبه يقول: يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك. نعم، الحكمة هي اللي في الأثر السابق، الحكمة هي روح العلم، هذا معنى الحكمة، الحكمة هي خلاصة العلم. وكم من عالم غير حكيم، وكم من حكيم ليس عنده علم، يعني في الظاهر، لكن الحكمة هي غاية العلم، وهي أن تضع الشيء في موضع الصحيح، الكلمة في موضعها، الآية في موضعها، ما تحتج بها في غير موضعها، الحديث في موضع، الأثر تفهم موضعه. شوف الآن اللي يهتمون بالآثار ثم ينكسونها، يجعلونها فوق تحت، يجعلون الأثر ذا هنا والأثر هذا هنا، هذا مو بحكمة. تلقى عالم بالآثار بس ما يحسن يستخدمه، يأتي بها عجائب، عالم بالآيات بس ما يحسن يستخدمها. لكن إذا كان الإنسان حكيم، كل آية يعرف فيما نزلت وما هي حدودها وأين نزلت ولما نزلت، كما كان ابن مسعود، الحديث يعرف النبي صلى الله عليه وسلم متى قاله وكيف قاله وماذا أراد به وكيف استخدم الحديث، كيف يعمل به. الأثر كذلك، أخبار الناس كذلك، الكلمة يعرف يزنها، يقع في موقعها، التصرف، هذا حكيم. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أعظم خير يعطيك الله الحكمة، وما يذكر إلا أولي الألباب. وأنا كما أمثل لكم دائم، علوم الدنيا كلها اسمها علوم، لكن العرب تسمي واحد من العلوم حكيم، وهو الطبيب، سميه حكيم، لأن الطبيب علمه النظري هذا يساوي يمكن 20% من علمه الحقيقي، اللي درس في الكتب هذا وجلس فيه في الكلية 6 سنين 7 سنين، العلم النظري هذا مهم، لكنه في الحقيقة بعد سنوات يصبح العلم هذا جزء من تكوينه، لكن الجزء الأكبر تجربته، وضع الدواء في موضعه الصحيح، معرفة حال المريض وحال الدواء وحال المرض وأشياء كثيرة، بعدين يحاول أنه يشخص الداء تشخيص صحيح ويوفق للدواء، هذا هو الحكيم. هذا اللي يفعل الطبيب، فكروا فيه دائم، اللي يفعل الطبيب ترى هو اللي نريده في العلم، ليس أنك تقرأ في الكلية 6 سنين 7 سنين وآخر شيء ما تدري عن شيء، مثل الشاب اللي قبل يجي تجيب قراطيس معك، لا، العلم تضع الشيء في موضع، وهذا يكون بطول الأمد. لكن أكثر ما يورث الإنسان الحكمة ما هو؟ أول شيء أكل الحلال، هذا قاله الصالحين قبلنا، أكل الحلال يورث الإنسان الحكمة، لأن أكل الحلال نور في الباطن، وإذا أضاء الباطن أورث الإنسان الحكمة. أما إذا كان يخلط يظلم باطنه ما عاد يفهم، لا عاد يعبر رؤية ولا عاد يحسن يميز ولا عاد، لأن الباطن مظلم. أكل الحلال والورع، الورع ليس عن الحرام فقط، الورع يعني ليس في المال فقط، الورع عن النظرة، الورع عن الكلمة، الورع عن السمع، الورع عن الرجل، عن الخطوة، عن الممشى، عن الداب، تورع. ومر معنا حديث خير دينكم الرعة، يعني الإنسان يكف نفسه، يكف نفسه ما يعطيها هواها كل شيء، يتورع مو بعد الحرام، عن الشبهات، عن الفضول، عن بعض الحلال. ترى هذا يورث، سبحان الله العظيم، والله يورث نور الحكمة. والله أن الإنسان يغض بصره عن امرأة ثم يحس بنور مباشرة، يحس بنور في قلبه، وأنه يتبع نظره المرأة فيحس بظلام في قلبه. الحكمة هكذا، الحكمة نزيهة. كذلك من أسباب الحكمة التفكر، كما قال علي لا خير في قراءة لا تدبر فيها. تفكر دائم، شوف ما شاء الله بعض الناس حتى نبيه ما يحتاج تعلمه، يشوف الناس وش أجمعوا عليه من محاسن الأخلاق يفعله، والناس وش أجمعوا عليه من مساوئ الأخلاق يتركه. نبيه حساس، شوي شوي تطور بسرعة، حكيم. بعض الناس لا، لازم مثل الطفل تعلمه في كل صغير وكبير. هذا ترى الناس ما يحبون هذا، الناس كذا. طيب وش معنى الحكمة؟ الله أعطاك قدرة أنك أنت تفهم، تخالط، تتحسن. فالحكمة لها أسباب، وأعظم شيء الحكمة القرآن. القرآن من حكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كان كلام هذا كلام حكيم، من انتفع به صار حكيم، لكن إذا كان يعمل به. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرني بقية قال سمعت عتبة بن أبي حكيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وما نحن لولا كلمات العلماء. سبحان الله العظيم، يعني بعد فضل الله الصحابي قصده فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق وكذا، لكن كلمات العلماء، والله كم من كلمة نفع الله بها. العلماء هم أول شيء الأنبياء والصحابة، القرون الفاضلة، التابعين إلى يومنا هذا، من تبعهم بإحسان يوم الدين. شوفوا كيف نقرأ في ملة إبراهيم، وكيف ينفعنا الله بكلام عالم مات من 200 سنة ولا أكثر، نفعنا الله بكلامه. فيقول هنا ما نحن لولا كلمات العلماء، يعني كلمات العلماء تزيدك خير، تفهمك. أحيانا سبحان الله تغلق عليك مسألة مع الاستغفار والتوفيق وكذا، تطيح لك على كلمة عالم تفتح لك أفق جديد، ثم كل ما أغلقت عليك مع الاستغفار والبحث في القرآن وكذا يفتح لك الله أفق جديد. فيقول لا تزدوا في العلم. ولذلك أجهل الناس من قال اكتفيت، أجهل الناس من قال اكتفيت، حتى تكون مثل الإمام أحمد عمره 77 وأثار الحبر في ثيابه، دائما الحبر عندهم قديما في الكتاب. يعني الطالب يتعلم القراءة والكتابة، أيام الكتابة تلقى فيه حبر، تلقى يديه فيها فحم من أول يمكن يكتبون بالفحم والطباشير، لكن إذا صار شاب خلاص ما عاد تشوف أثار الحبر. الإمام أحمد عمره 77 وأثار الحبر في ثيابه، فقالوا يا أبا عبد الله إلى متى؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. ما نحن لولا كلمات العلماء. نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في سبيل العلماء الصادقين، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يرزقنا الحكمة الذي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.